رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. باب القراءة في الصبح. عن عبد الله بن السائب قال: صلى لنا النبي صلى الله عليه وسلم الصبح بمكة فاستفتح سورة المؤمنين حتى جاء ذكر موسى وهارون أو ذكر عيسى، أخذت النبي صلى الله عليه وسلم سعدة فركع. وعن عمرو بن حريث أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر والليل إذا عسعس. والليل إذا عسعس، هذه سورة التكوير، يقرأ في الفجر والليل إذا عسعس، أي يقرأ سورة التكوير. ومعنى والليل إذا عسعس يعني والليل إذا أدبر، عسعس يعني أدبر، والليل إذا عسعس أدبر، والصبح إذا تنفس يعني أقبل الصبح. وبعض العلماء يقولون والليل إذا عسعس أي والليل إذا أقبل، يعني على عكس أدبر. وآخرون يقولون هي من الأضداد، يعني الكلمة في لغة العرب ربما تحمل المعنى وضد هذا المعنى، يعني يقولون والليل إذا عسعس يقول عسعس الشيء أقبل أو عسعس أدبر، فهذا يصح. فإذا والليل إذا عسعس يقرأ سورة التكوير. وعن قطبة بن مالك قال: صليت وصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ قاف والقرآن المجيد حتى قرأ والنخل باسقات، قال: فجعلت أرددها ولا أدري ما قال. والنخل باسقات أي طويلات، والنخل باسقات لها طلع نضيد أي متراكب بعضه فوق بعض. فالنبي قرأ والنخل باسقات لها طلع نضيد كما في رواية الأخرى. وعن زياد بن علاقة عن عمه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم الصبح فقرأ في أول ركعة والنخل باسقات لها طلع نضيد، وربما قال قاف. وعن جابر بن سمرة أن قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر بقاف والقرآن المجيد، وكانت صلاته بعد تخفيفا. وعن سماك قال: سألت جابر بن سمرة عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كان يخفف الصلاة ولا يصلي صلاة هؤلاء. قال: وأنبأني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر بقاف والقرآن. وعن جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر سبح اسم ربك الأعلى وفي الصبح بأطول من ذلك. وعن أبي برزة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الغداء أي الفجر من 60 إلى 100. وعن أبي برزة الأسلمي قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر ما بين 60 إلى 100 آية. وعن ابن عباس قال إن أم الفضل بنت الحارث سمعته ويقرأ والمرسلات عرفا فقالت: يا بني لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة، إنها لآخر ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب. وعن جبير بن مطعم عن أبيه، عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بالظهر في المغرب. هذا الباب أيها الإخوة متعلق بالأبواب قبله، وهذا عود حميد إلى شرح هذه الأبواب من صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى. نتعلم منها الفقه والعلم، نتدارس في أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وذكرنا كيف كان عليه الصلاة والسلام يقرأ في الصلوات، خير الهدي هديه عليه الصلاة والسلام، فهو الذي أمرنا بالتخفيف، أمر الأئمة بالتخفيف، ثم هو كان إماما، فنأخذ من قوله ونأخذ من فعله. فقوله يأمرنا بالتخفيف، وفعله يبين لنا كيف هو التخفيف. قوله يأمرنا أن نخفف على الناس في الصلاة، وفعله يبين لنا كيف نخفف على الناس في الصلاة. فينبغي أن نأخذ من قوله وأن نأخذ من فعله صلى الله عليه وآله وسلم. فهنا هذا الباب في القراءة في الصبح، القراءة في الصبح، ثم أدرج تحت هذا الباب النووي رحمه الله القراءة في صلاة المغرب. ماذا كان يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر، وماذا كان يقرأ صلى الله عليه وآله وسلم في صلاة المغرب؟ ماذا كان يقرأ؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام غالب حاله أنه كان يقرأ في صلاة الفجر بنحو 60 إلى 100 آية، بنحو 60 إلى 100 آية، ما بين 60 إلى 100 آية يقرأ في صلاة الفجر، ما بين 60 إلى 100 آية. هذا تخفيف؟ نعم هذا تخفيف، هو الذي أمرنا أن نخفف، وهو الذي طبق التخفيف هذا، لأن وراء النبي كان الضعيف، وكان وراء النبي الكبير، وكان وراء ذي الحاجة، يقرأ ما بين 60 إلى 100 آية، وكان يصلي بسورة قاف، هكذا الرواية التي قرأناها، يصلي بسورة قاف، يقرأ عليه الصلاة والسلام سورة قاف والقرآن المجيد، يختمها في صلاة الصبح، وصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بسورة الروم كاملة، صلى صلاة الصبح بسورة الروم كاملة، كما في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يضر أن هذا الرجل لم يعرف، فالصحابي إبهامه لا يضر في الرواية، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بهم الصبح، فقرأ عليه الصلاة والسلام الروم، قرأ سورة الروم فأوهم، هكذا يقول الصحابي، فأوهم يعني أغلق عليه، يعني التبس عليه في القراءة عليه الصلاة والسلام، فأوهم، فلما انصرف قال عليه الصلاة والسلام إنه يلبس علينا القرآن، إنه يلبس علينا القرآن، فإن أقواما منكم يصلون معنا لا يحسنون الوضوء، فمن شهد منكم الصلاة معنا فليحسن وضوءه، رواه أحمد والنسائي وإسناده حسن. في هذا أن عدم إحسان الوضوء من المأموم يكون سبباً في التلبيس على القراءة في الإمام، الإمام ربما يلبس عليه في القراءة أو في الصلاة بسبب عدم إحسان المأموم للوضوء. لذلك إحنا أمتنا أم الجماعة يا إخوان، إحنا الواحد فينا يؤثر على الآخر. طب ما دخل وضوء المأموم بقراءة الإمام؟ شو دخل هذا بذلك؟ لا، له دخل وله أثر، لأن أمتنا أمة الجماعة، مش لا يحسن الصلاة الوضوء، قال لا يحسن الوضوء، فإن أقواما منكم يصلون معنا لا يحسنون الوضوء، فلأن المأموم ما أحسن الوضوء لبس على صلاة الإمام، لبس على الإمام صلاته، ومن هو الإمام؟ النبي عليه الصلاة والسلام، فما بالك بغيره؟ إذا النبي أوهم في سورة الروم، فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قرأ سورة الروم كاملة في صلاة الصبح، وقرأ التكوير، وقرأ كما صح عنه عليه الصلاة والسلام قرأ سورة الزلزلة في الركعتين كليهما، في الركعة الأولى قرأ الزلزلة كاملة، وفي الثانية قرأ الزلزلة كاملة في الصبح. يجوز هذا، لو أن إماما قرأ في الركعة الأولى سورة الضحى وفي الركعة الثانية سورة الضحى يجوز، النبي قرأ في الركعة الأولى سورة الزلزلة وفي الركعة الثانية سورة الزلزلة كاملة، هذه في الركعة الأولى يجوز ذلك، فلو كرر سورتين نفس السورة في الركعتين يجوز ذلك، لو قطع جزءا من السورة في الآية في الركعة الأولى ثم الجزء الثاني في الركعة الثانية يجوز ذلك، يجوز ذلك خلافا لمن كرهه من أهل العلم. نقل عن بعض أهل العلم كراهة ذلك، إن تقسم السورة إلى ركعتين، لا قال لك اقرأ في الركعتين في الركعة السورة كاملة. نقول ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بالأعراف في سورتين، وثبت عند عبد الرزاق بإسناد صحيح عن أبي بكر رضي الله عنه أن أبا بكر أما الناس فقرأ بسورة البقرة في ركعتين، قرأ سورة البقرة في ركعتين، فلا بأس لو قرأ جزء نصف السورة في الركعة الأولى والنصف الثاني في الركعة الثانية لا بأس، بل لو قرأ جزءا من آيات لا بأس بذلك. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بسورة المؤمنين، بسورة المؤمنين على الإضافة كما ذكرها الراوي هنا عبد الله بن السائب، ويجوز أن نقول سورة المؤمنون على الحكاية، على الحكاية اللي هي اسمها في المصاحف المؤمنون، اسمها سورة المؤمنون على الحكاية، أم على الإضافة تقول سورة المؤمنين. فهنا عبد الله بن السائب ذكر ذلك، قرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه السورة، فلما وصل عليه الصلاة والسلام إلى قول الله تعالى ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين، أخذته عليه الصلاة والسلام سعلة، وفي رواية ابن ماجه أخذته شرقة، أخذته شرقة يعني ما استطاع أن يكمل عليه الصلاة والسلام فركع. في الرواة بعض الرواة ذكر أنه وصل إلى ذكر عيسى، ذكر موسى عليه السلام وهارون في آية رقم 45 من سورة المؤمنون، ثم بعدها ذكر عيسى عليه السلام يعني شك الراوي، وهو قول الله تعالى وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم قرأ جزءا من هذه الآيات فركع عليه الصلاة والسلام، إذا لا كراهية في ذلك لأنه أخذته الشرقة أو السعنة، ثم يبين جواز ذلك أن لو قال لو أخذته الشرقة أو السعنة فقال أيها الناس لا يجوز أن تقرأوا بجزء من السورة إلا أن تكملوها، فلقلنا نعم لا يجوز، لكن لأنه عليه الصلاة والسلام أقر على ذلك فيجوز أن نقرأ السورة كاملة، أن نجزئ السورة على ركعتين، أن نقرأ بعض السورة جزءا من السورة لا كراهية في ذلك، خلافا لمن ذكر من أهل العلم كراهية هذا الأمر. إذن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في الفجر ما بين 60 إلى 100 آية، هذا غالب حاله، كان أحيانا يقرأ بقاف، كان يقرأ أحيانا بالروم في السفر. إذن شوف الآن صار أمر عارض، في السفر صلى عليه الصلاة والسلام الفجر بالمعوذتين، في السفر صلى الفجر بالمعوذتين، فلو عرض لنا أمر، الأصل في صلاة الفجر طويلة بين 60 إلى 100 آية، عرض لنا أمر، حدث شيء، حدث خوف، حدث، فنريد أن نصلي الفجر، تعجلنا في شيء، حدث أمر نحتاج أن نتعجل مع صلاة الفجر، فصلينا الفجر بقصار الصور، يجوز ذلك لنا؟ طبقنا السنة ولا ما طبقنا؟ طبقنا السنة، لأن النبي عرض له شيء سفر، ومتعجلون في سفره، فأما الفجر بالمعوذتين صلى الله عليه وسلم. وكان أحيانا عليه الصلاة والسلام يصلي الفجر أو غالبا يصلي الفجر بالسجدة والإنسان، السجدة كاملة والإنسان سورة الإنسان كاملة، يصلي بالركعة الأولى سورة السجدة يوم الجمعة الفجر، صلاة الفجر يؤم بالسجدة في الركعة الأولى والإنسان في الركعة الثانية. يقول ابن القيم رحمه الله ولم يفعل ما يفعله الجهال من الناس، يعني النبي عليه الصلاة والسلام ما فعل من قراءة بعض هذه وبعض هذه في الركعتين. بعض الأئمة ماذا يفعلون يوم الجمعة؟ يقرأ قبل آية السجدة من سورة السجدة بآيتين أو 3 آيات، عشان يدرك السجدة وخلاص نقول خففنا على الناس، ما طبق السنة، ويقرأ بعض الآيات من سورة الإنسان ما طبق السنة. السنة أن يقرأ السجدة كاملة، وأن يقرأ الإنسان كاملة، وقراءة السجدة لأجل السجدة لا، لأنه أيضا ذكر ابن القيم قال: أما ما يظنه كثير من الجهال أن صبح الجمعة فضل بسجدة فهذا جهل عظيم، ولذلك كره العلماء قراءة سورة السجدة لأجل هذا الظن، لأجل السجدة. ومنهم إذا ما قرأ سورة السجدة بقرأ أي آية فيها سجدة بقول لك لا، يوم الجمعة لازم نسجد سجود تلاوة. بقول لا، النبي ما قرأ سورة السجدة لأجل وجود السجدة فيها، بل قرأ سورة السجدة لأنها مشتملة على المعاد والمبدأ وخلق آدم دخول الجنة والنار، فكان يقرأ في فجر الجمعة بالسجدة كاملة والإنسان كامل. وينبغي على الإمام أن يترك هذا أحيانا، لما؟ حتى لا يظن المأمومون وجوبهما. لأن فعلا لما تركت أحيانا يا شيخ ليش ما قرأت السجدة والإنسان، يظن أن قراءتها واجبة. لا، الإمام يترك هذا أحيانا حتى يعلم المأموم أن قراءة السجدة والإنسان في فجر الجمعة ليس واجب، ليس واجبا، يجوز أن يقرأ من غيرهما، ويجوز أن يقرأ السجدة دون أن يسجد، لأن سجود التلاوة سنة على الراجح كما سيأتي الكلام. سنة، لو قرأ سورة السجدة وما سجد جائز ولا لا؟ يجوز أن يقرأ سورة السجدة وأن يسجد. إذن المسألة ليست متعلقة بسجود التلاوة. فإذا كان عليه الصلاة والسلام هكذا حاله في صلاة الفجر، في صلاة الفجر. وأما في صلاة المغرب فهنا ذكر جبير بن مطعم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بالطور، سورة الطور يقرأها في المغرب، ويقرأ عليه الصلاة والسلام بالمرسلات كما قالت أم الفضل بنت الحارث لما أم بالمرسلات، قال إنها لآخر ما سمعت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب، يقرأ بها في صلاة المغرب. يقول حتى ابن القيم: وأما المغرب فهديه صلى الله عليه وسلم خلاف عمل الناس اليوم. إيش عمل الناس اليوم؟ اللي هو القراءة صلاة المغرب من قصار المفصل دائما، من قصار المفصل، قصار المفصل من الضحى للناس. فقال من الخطأ أن يلتزم الإمام إنه المغرب يخليها صلاة قصيرة يقرأ فيها من قصار السور فقط، يقول لك شيخ المغرب بس اقرأ قصار السور. يقول هذا من الخطأ الذي كان من فعل مروان بن الحكم. مروان بن الحكم كان يؤم المغرب فقط بقصار السور، قصار المفصل اللي هي من الضحى للناس يؤم المغرب بهذه السور. فأنكر عليه الصحابي زيد بن ثابت قال: ما لك تقرأ في المغرب بقصار المفصل وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بطول الطولين. يقرأ في المغرب بطول الطولين، ما هي طول الطولين؟ قال مروان: وما طول الطولين؟ قال: الأعراف، سورة الأعراف كاملة قرأها عليه الصلاة والسلام في صلاة المغرب كاملة، قرأ بطول الطولين، اسمها طول الطولين. طول الطولين أطول سورتين في القرآن إيش هي؟ البقرة وآل عمران، فهي قرينتهما اللي هي الأعراف. البقرة وآل عمران أطول سورتين في القرآن، البقرة وآل عمران، فهي طول الطولين أي قرينة هاتين السورتين أطول سورتين في القرآن الكريم. فرقها النبي صلى الله عليه وسلم في ركعتين، أي صلاة الفجر وللعشاء المغرب. المغرب، فالنبي قرأ بسورة الأعراف كاملة في صلاة المغرب. فمن السنة أن الإمام يطيل أحيانا، لكن أحيانا ما كان غالب هديه أن يقرأ سورة الأعراف، لكن عليه الصلاة والسلام قرأ سورة الطور في صلاة المغرب، طلع عليها صفحتين ونص الآن من المصحف صلاة المغرب، قرأ سورة عليه الصلاة والسلام قرأ سورة الطور، وقرأ كذلك الدخان، وقرأ عليه الصلاة والسلام الصافات، وأحيانا كان يقرأ والتين والزيتون، وقرأ سبح اسم ربك الأعلى، قرأ المرسلات، قرأ المعوذتين، كل هذه الآثار صحيحة. فلذلك قال المحافظة، نقيم هذه الكلمات منه، المحافظة على الآية القصيرة والسورة من قصار المفصل، يعني قصار السور في صلاة المغرب، خلاف السنة، وهو من فعل مروان بن الحكم. إذن المغرب لا يقرأ في دائما قصار السور، يقرأ قصار السور يجوز، لكن لا يلتزم دائما، فغالبا لم يكن هذا عليه الصلاة والسلام، بل قرأ الطور عليه الصلاة والسلام، قرأ المرسلات وما يوازيها من السور، والباب الذي بعده باب القراءة في العشاء إن شاء الله نكمل الدرس القادم. صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.